الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى الدرس الثاني من دروس شرح كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري، المتوفى سنة 329 للهجرة. كان لنا حديث أو كلام للمؤلف رحمه الله في الدرس الماضي حول يعني ذكر أصول أهل السنة والجماعة ومصادر التلقي وإطلاقات السنة معانيها، وقد قرأنا جملة منها، وذكرنا أو تطرق الشيخ في بداية حديثه إلى بعض مسائل الاعتقاد. وكما قلت أيها الإخوة فيما مضى، إن يعني ما سنذكره في هذا الدرس يعني هو مجرد تعليقات يسيرة، لأنه والله الحمد واضحة، وجملة من علمائنا وفقهم الله شرحوا هذا الكتاب مثل ما صنع شيخنا العلامة الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد العزيز الراجحي، وجملة من أهل العلم الذين قاموا بشرح هذا الكتاب، وغيرهم أيضا كثير. فأحببنا أن نعلق على أهم المسائل ولو بتعليق يسير، والإحالة أيضا على المراجع التي توسعت في هذا الباب، سواء في كتب التفسير أو شروح الأحاديث أو كتب العقائد، سواء المختصرة أو المطولة أو غير ذلك، ومن أحيل على مليء فليحتل. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أحب أن أنبه أيضا أن الأسئلة بعد الدرس أو بعد صلاة العشاء يعني غير مقبولة، والسبب أننا في هذا المكان مكان ضيق، والناس بين يعني قائما متنفل وبين يعني قارئ للقرآن، فكثرة الاجتماع بعد صلاة العشاء تحدث إرباكا شديدا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه قد يكون هناك درس بعد صلاة العشاء فنحول بين الدرس الآخر، ولذلك من لديه سؤال أو يرغب يسأل يكتب في ورقة وتنقل هكذا حتى تصل إلى هذا المكان عند الأخ القارئ. ومن ليس عنده ورقة أو قلم يكتب في بيته في سكنه، ثم إذا جاء غدا يأتي به. الأمر لله الحمد، ما هناك أمر طارئ أو أمر مستعجل، إلا إذا كان الإنسان عنده فتوى مستعجلة ولا بد اليوم الليلة، فالحمد لله المشايخ كثر وفقهم الله في أروقة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجيبون على الأسئلة ويفتون من سألهم بالدليل من الكتاب والسنة. لكن الذي يرغب يسأل على جهة الخصوص فنقول اكتب هذا في ورقة، أما بعد صلاة العشاء فليس هناك أي سؤال، كما قلت يعني رحمة وتعاونا حتى لا نضايق الإخوة المصلين والقارئين لكتاب الله عز وجل. وأيضا قد يكون هناك درس لبعض المشايخ بعد صلاة العشاء، فأرجو أن نلتزم بهذا وسأذكر به إن شاء الله. يعني فمن كان عنده سؤال يكتبه في ورقة، ونسأل الله عز وجل التيسير. وقف بنا الحديث بالأمس عند إثبات الرؤية، رؤية الله جل وعلا في الجنة في الآخرة، وهذا أعظم النعيم. وأنا نعيد كلام الشيخ رحمه الله ثم نواصل إن شاء الله. نعم. والإيمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالرؤية يوم القيامة. المسألة الأولى رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، يرونه بأبصارهم بأعينهم، وهذا ولا شك هو أعظم نعيم لأهل الجنة، كما ثبت في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والأدلة على هذا ولله الحمد متوافرة من الكتاب والسنة: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولدينا مزيد. روى الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ومن بعدهم في أن المقصود بالزيادة هنا هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. والأدلة أيضا من السنة كثيرة: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر إلى آخر الحديث. قال أهل العلم هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء وهو الله تبارك وتعالى. وهذا يعني الأدلة في هذا والنقول عن السلف كثيرة. إن أردت الرجوع في هذا فانظر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، عقد فصلا ماتعا واستفتحه رحمه الله تعالى بكلام النفيس. قال إن هذا أجمع عليه العلماء وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. قال ثم إن المخالفين من الجهمية والمعتزلة ومن راموا ونفوا رؤية الله تبارك وتعالى، قال إن هؤلاء قطاع الطريق الذين يريدون أن يحولوا بين المؤمنين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحولوا بينهم وبين هذا النعيم. وتبا لهم ورد عليهم ردا وذكر الأدلة رحمه الله تعالى ورد على النفاة المؤولين لها إلى غير ذلك. فهذا يرجع له في كلامه رحمه الله تعالى. قال هنا بأعين رؤوسهم، نعم هذا يعني الرؤية حقيقية بالعين وليست خيالا أو مجرد مثلا ماهية أو لا، هي رؤية عينية كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن رؤية الله جل وعلا في الدنيا، قال إنه لا يرى الباقي بالفاني، ولكن إذا جاء يوم القيامة وفي الجنة أعطوا أبصارا باقية فرأوا الباقي بالباقي. يعني يقول في الدنيا أنت تفنى، أنت يا عبد الله ستموت، فلا يرى الباقي وهو الله سبحانه وتعالى بالفاني يعني بالعين الفانية، ولكن إذا جاء يوم القيامة يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول أعطوا أعينا باقية فيرون الباقي بالباقي سبحانه وتعالى. على كل حال هذا هو أعظم نعيم لأهل الجنة، نسأل الله جل وعلا الكريم من فضله. المسألة الثانية وهو أن الله جل وعلا يحاسبهم، يحاسب عباده ويكلمهم بلا حجاب ولا ترجمان، كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عدي بن حاتم في الصحيحين أن الله جل وعلا يكلمهم ويحاسبهم. أما حساب المؤمنين فيكون حسابا يسيرا، أما الكافرين ومن سلك طريقا فأولئك يحاسبون حسابا عسيرا. ويعني جاء أيضا في الحديث أن الله جل وعلا يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك في الآخرة. الأحاديث في هذا كثيرة. على كل حال هذا فيه يعني إثبات أن الله جل وعلا يكلمهم بصوت يسمعونه ويفهمونه، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا مما دلت عليه أيضا هذه الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني إذا علم العبد أنه سيحاسب وأن الله سيكلمه بلا حجاب ولا ترجمان فلا شك أن هذا يدفع الازدياد من العمل الصالح، وأن يتقرب إلى الله جل وعلا، وأن يتوب مما هو عليه قبل أن يلقى الله جل وعلا وهو مصر على ذنب أو على خطيئة، فضلا أن يكون نسأل الله العافية على يعني بدعة مكفرة أو على شرك ناقل من الملة، نسأل الله الثبات على دينه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بالميزان يوم القيامة يوزن فيه الخير يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان. نعم الميزان أيضا من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الميزان، وإن خالف في هذا المعتزلة، وحتى قال بعضهم إن الميزان لا يحتاجه إلا البقالون عياذا بالله عز وجل من هذا الكلام. الله جل وعلا أثبت والوزن يومئذ الحق، وجاء هنا في أثر عن ابن عباس أن الميزان له كفتان ولسان. قالوا ومثل هذا الكلام لا يقوله ابن عباس رضي الله عنهما بالرأي، فهناك ميزان وهناك كفتان وتوضع فيهما الأعمال. ومن أدلة ذلك حديث ابن عمر حديث البطاقة، قال إذا نشر للعبد سجلات ذنوبه ومعاصيه 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فيظن أنه الهالك، فيقال له ألك حسنة فيهاب فيقول لا، فيقال لا إن لك وإنك يعني إلى آخر الحديث. قال فيؤتى بالسجلات فتوضع في كفة ولا إله إلا الله، يسمي العلماء هذا حديث البطاقة في كفة. قال فماذا تكون هذه السجلات مع هذه البطاقة؟ قال عليه الصلاة والسلام فثقلت البطاقة وطارت السجلات. فهذا على كل حال من الأدلة على إثبات الميزان والوزن يومئذ الحق. فهناك الميزان وتوزن فيه أعمال العباد من خير وشر، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير، والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه درع ناقته. الحمد لله. نعم، من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بفتنة القبر وعذابه ونعيمه، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني أطول الحديث في هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وغيره. فنحن نؤمن ونعتقد أن الإنسان أن الناس يفتنون في قبورهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله عز وجل، أمرنا أن نستعيذ بالله دبر كل صلاة، يعني بعد التشهد الأخير وقبل السلام، من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر، وفي بعض الروايات ومن عذاب القبر. فحري بالمؤمن أن يستعيذ بالله، وهذه فتنة عظيمة يفتن فيها الناس، ويسأل العبد هذه الأسئلة العظيمة: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وعلى هذا بنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفته دينه، ومعرفته رسوله صلى الله عليه وسلم. أما التسمية بمنكر ونكير، نعم هناك ملكان، وهذا حق ونؤمن به، أن هناك ملكان سيسألان العبد هذه الأسئلة، ولا شك أنه يعني موقف عظيم، وهذان الملكان هما حق. أما في تسميتهما بمنكر ونكير ففيه كلام عند أهل العلم. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إنه لا يثبت في هذا شيء، ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقولون لا يثبت في هذا شيء، ولا يصح تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير. وذهب جمع من أهل العلم إلى ما رواه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه أيضا جماعة من أهل العلم، قال ويسأله المنكر والنكير، وجاء في بعض الروايات منكر ونكير. وهذا الحديث عند الترمذي ورواه ابن أبي عاصم في السنة وغيره من أهل العلم، وجماعة من أهل العلم يصحح هذا الحديث، كما أنه جاءت هذه التسمية على ألسن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى كتابات كثير من أهل العلم قالوا، فلعل لهذا أساس، لعل لهذا يعني أساسا أنهما يسميان بمنكر ونكير. وكون من نفى هذه التسمية ليس معناه أنه ينفي وجود الملكين، لا، هناك ملكان، لكن الخلاف أيها الإخوة هو في تسمية منكر ونكير. وأنا ذكرت لكم أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وكما قلت بعض المتأخرين يقول كون أنه يعني جاء في هذا الحديث وإن كان محل كلام عند أهل العلم وبعضهم يصححه، وأيضا جاء على في روايات كثيرة عن الصحابة سموه بهذا، ومثل هذا لا يقال بالرأي، أيضا جاء في نصوص جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وكشيخ الإسلام بن تيمية جاء التسمية بمنكر ونكير، قالوا دل هذا على أن له أصلا. لكن نسأل الله جل وعلا على كل حال الثبات، ويعني هذا موقف عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه عند القبر، وفي حديث عبد الله بن الشخير لما أخذ عودا وبدأ ينكت في التراب وراء الصحابة أثر الهم في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا، ثم رفع رأسه عليه الصلاة والسلام وقال لو تعلمون ما أعلم، أي مما في هذه القبور، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء. وفي رواية قال ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وارضاهم. فهذا ما هذا يعني مرحلة سيمر بها العبد ويسميه العلماء الواعظ الصامت، فحق على من تذكر هذا أن يستعد للقاء الله عز وجل. ولكن أبشر بما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله ونقله عن جملة من أهل العلم عند آيات الاستقامة وبخاصة في سورة فصلت، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال الحافظ ابن كثير بعد أن روى الآثار أنها تتنزل عنده حال الاحتضار، وتتنزل عنده في قبره، وتتنزل عند عليه أو عنده في الحشر. قال الحافظ ابن كثير: ولا يمنع فضل الله جل وعلا وجوده وإحسانه أن تتنزل عليه الملائكة في هذه المواضع الثلاثة. هذا لمن حقق الإيمان وقام بالاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والكلام في هذا على كل حال يطول. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أن لكل نبي حوضا، وأعظمهم حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط، يعني هل هو في عرصات يوم القيامة، يعني قبل أن يذهب الناس إلى الصراط ثم من يهوي في النار أو من يكون مخدوشا كما جاء في الحديث قبله، أو بعد أن يجاوز الناس الصراط من جاوزه منهم، وإلا عد من سقط في النار سقط في النار، لكن من جاوز هو. هذا قولان عند أهل العلم، والمشهور والأكثر على أنه قبل الصراط، الأشهر والأكثر على أنه قبل الصراط، مع أن هناك قولا لأهل العلم بأنه بعد الصراط وقبل دخول الجنة، بعد الصراط وقبل دخول الجنة. حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظمها وأكبرها من كذا وكذا، وعدد آنيته كعدد النجوم، يقدم عليه الناس يعني من الظمأ الشديد، وعليه الصلاة والسلام يتلقاهم، فيذاد أناس من أمته فيقول لهم أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إلى آخر ما جاء من الروايات. من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. لكل نبي حوض، ولكنها ليست في عظمها وكبرها مثل حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله كلاما وهو ليس عليه دليل البتة، لا حديث موضوع ولا أثر صحيح، وهو قوله: إلا صالح النبي عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقته، يعني الناقة التي التي أخرجها الله عز وجل آية له، قال إن حوضه هو ضرع ناقتي. هذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه، هذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه، ولعل المؤلف يعني وقع له في أثر أو شيء من هذا، ومع ذلك هو كما قلت كلام غير صحيح ولا دليل عليه. وصالح عليه السلام كالأنبياء الآخرين لهم حوض، لكل نبي حوض، وأعظمهم حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والإيمان بشفاعة رسول الله. هذا أيها الإخوة كما قلت بالأمس، يعني هناك بعض، يعني لا أقول إن شاء الله مخالفات، لكن بعض الأخطاء أو بعض العبارات التي تحتاج إلى توجيه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، والله المستعان. والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا له شفاعة، وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين، ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء، والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. لا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة أن الخوارج والمعتزلة أنكروا الشفاعة، أنكروا الشفاعة وردوها، والحق هو أن الشفاعة ثابتة بشرطيها العظيمين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه جل وعلا عن الشافع والمشفوع له. بعض أهل العلم يقول المشفوع له، لا، هو الصحيح كما قال مشايخنا أنه رضاه عن الشافع والمشفوع له، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا لأهل التوحيد، لأهل الإيمان الخالص. أما أهل الشرك فكما قال الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهنا ذكر المؤلف رحمه الله جملة من أنواع الشفاعات، أعظمها ولا شك الشفاعة العظمى، وهي شفاعته وهو شفاعة نبينا ورسولنا صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهذا هو هذه الشفاعة الكبرى. وذكر أيضا منها جملة من الشفاعات، منها شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر أن يعفو الله الله عز وجل عنهم من أول وهلة فلا يدخلهم النار ويدخلهم الجنة، أو من أدخل النار كما ذكر الشيخ قال ويخرجهم من جوف جهنم، من دخل النار أن يخرجهم الله عز وجل إلى الجنة. قال وما من نبي إلا له شفاعة، الصديقون والشهداء والصالحون كل هؤلاء. ثم إن الله جل وعلا يقول كما في الحديث الصحيح شفعت الأنبياء وشفعت الملائكة ولم تبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيأخذ الله عز وجل قبضة ممن هم في النار ممن كانوا على التوحيد وإلا ليسوا من أهل الشرك، فيخرجهم الله عز وجل إلى الجنة، فيخرجهم الله عز وجل إلى الجنة. وكما قال المؤلف والخروج من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، والله المستعان. نعم. والإيمان بالصراط على جهنم، يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. والإيمان بالأنبياء والملائكة. الحمد لله، هنا ثلاث مسائل. أولا الإيمان بالصراط وهو المنصوب على متن جهنم، وأمره عظيم ولا شك، جاءت في أوصافه أنه دحض مزلة وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر الناس فيه على قدر إيمانهم، منهم من هو كلمح البصر، ومنهم كالريح، ومنهم كالخيل، ومنهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام حتى من يزحف على إليته وعليه كلاليب تأخذ من أمرت به فتلقيه في نار جهنم. وكل نبي يقف على هذا الصراط يدعو لقومه اللهم سلم سلم، ويقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعو لأمته اللهم سلم سلم، لأن الجواز على هذا الصراط أمر عظيم. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إن هذا الصراط المنصوب على متن جهنم هو مربوط بالصراط في هذه الدنيا. يقول رحمه الله فمن جاوز الصراط في الدنيا، يعني تمسك بدين الله والتزم شرع الله عز وجل وكذا، فإنه يجوز الصراط المنصوب على متن جهنم. وإلا الحقيقة من تذكر هذا الصراط لا شك أنه ترتعد فرائصه ويخاف الله عز وجل، ويعني يستعد لهذا اليوم. ولذلك أيها الإخوة، يعني إيمان العبد بهذا ولا شك يدفعه إلى العمل الصالح، وأن يسأل الله جل وعلا أن يعينه على جواز هذا الصراط. من نجا كما قال هنا المؤلف، قال يجوزه من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر إيمانهم. وبه فسر قول الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب، باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هذا في أحد الأقوال أنه ما يرتبط بالصراط والعلم عند الله، هذا أحد ما قيل في تفسير الآية. ثم ذكر أيضا الإيمان بالأنبياء والملائكة، وهذان أحد ركني الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه.